فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. على سبيل الإجمال تؤمن بأن الله عز وجل ملائكة، وعلى سبيل التفصيل تؤمن بما أخبر الله عز وجل به من شأنه. فقد ذكر ربنا جل وعلا في كتابه الكريم كثيرا من الآيات المتعلقة بالملائكة، منها تسمية بعض الملائكة، فسمي لنا في القرآن الكريم جبريل، وسمي لنا ميكائيل، وجاءت السنة النبوية بإسرافيل، وجاءت السنة النبوية بمنكر ونكير، وجاء في القرآن ملك الموت لكن بدون تسمية، وما يشاع أنه اسمه عزرائيل لا يصح. فهذه أسماء ملائكة عرفنا أسماءهم بأعيانهم، فنؤمن بأن ثمة نبي اسمه جبريل، ثمة نبي اسمه ميكائيل، ثمة نبي اسمه منكر ونكير، فهذا نؤمن بها قول على سبيل التفصيل. كذلك أيضا ما جاء في صفاتهم، مثلا كونهم خلقوا من نور، كونهم أولي أجنحة كما جاء في القرآن الكريم، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، كون جبريل له 600 جناح ونحو ذلك. وهكذا ما جاء في شأن أعمالهم التي وكلوا بها، جبريل ينزل بالوحي، ميكائيل موكل بالقطر، آخر موكل بالنفخ في الصور، ملك موكل بقبض الأرواح، ملك موكل بالرحم، ملك موكل بسؤال الميت إذا وضع في قبره، وهكذا. فما جاء في إخبار بالتفصيل نؤمن به، ولو لم يعني نرى الملائكة بأعيننا أو ندركهم بحواسنا، هذا من أمر الغيب الذي نؤمن به، والله عز وجل على كل شيء قدير، يخلق ما نرى ويخلق ما لا نرى. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.